يحكي يروون قصة يقولون فد واحد من أهل العلم راح للواحد من العلماء الربانيين قال له مولانا أنا أريد أشوف الإمام سلام الله عليه فبلك تطيني دعاء ذكر شيء قال له إيه أنت خوش إنسان بس خاف ما يعني ما تطبقه قال له لا والله الله يلح على هذا العالم إلا تطيني إلا تطيني فالإمام الطاع يقولون العفو هذا العالم الطاع ذكر قال له اقرأ هذا الذكر وإن شاء الله الله يوفقك وتشوف الإمام ست شهر تشوف الإمام إن شاء الله قال إن شاء الله كل هذا راح هو يصلي جماعة بجامع يقول راح يوميا يقرأ الذكر يوميا يقرأ الذكر ست شهر كل شيء ما شاف ورا ست شهر اجل هذا العالم قال له سيدنا مولانا أنا ست شهر أقرأ بالذكر كل شيء ما شفت قال له لا مولانا شفت قال له شلون قال له شفت ويا ريتك ما شفت قال له عجيب شلون قال له ما سولف لي العركة صارت بالحسينية مالتكم بالجامع مالتكم بالميضة هذا المكان اللي تتوضون به بالمغاسل صارت عركة وياك قال لي إيه صارت عركة صحيح قال لي شنو العركة قال لي أنا جاي أتوضأ عمامتي مخليها بمكان وجاي أتوضأ إجاني رجال معقل وشكله طبيعي وكذا جاي أغسل إيدي أنا المحبس ضيق على إيدي فمخلي بيدي فمن جاي أغسل إيدي هذا إيش قال لي قال لي سيدنا لو تحرك محبسك لو تطلع محبسك حتى من تغسل إيدك الماء يوصل للمكان قام باوعة علي قلت له أنت شو تعلمني أنت شو قال لي لا معذراتها بس أنا ردت أقول له أنت شو تشنو قيدك يقول لي هديت علي الدوسة ونص هو هم ماحج قال لي مولانا اعذرني أنا عذر التنصحات في مالا في مالا هذا العالم قال لي هذا السيد قال سيدنا هذا كان الإمام المهدي شوف هذا اللي تعاركت وياه وجاوزت عليه هذا كان الإمام المهدي هاي حكاية توجع القلب ترى حكاية توجع القلب إنه الإنسان ما يدري بروحه مولانا كون ينتبه شوف كون ينتبه